لفي ضلالك القديم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما she

كسبت إن الله سريع الحساب ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا